يمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن من أعمال يوم العيد اللي هو يوم العاشر يوم الحج الأكبر، أن من أعمال ذلك اليوم الصلاة في مزدلفة والبقاء فيها إلى ما قبل طلوع الشمس، يذكر الحاج ربه ويستغفره، فإذا فصل من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم بعد ذلك يدفع إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قبل أن تطلع الشمس دفع إلى منى، وقد أردف معه الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عن الجميع. وفي أثناء الطريق أمره أن يركض له حصيات مثل حصى الخز أكبر من الحمص، تبع حبة الفول على وجه التقريب، أو دمن الغنم على وجه التقريب، وسط لا كبيرة ولا صغيرة. وأخذ يقلبها في يده عليه الصلاة والسلام وقال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الزيادة. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى منى قصد إلى جمرة العقبة، وهي في أسفل مكة، وهي في أسفل منى مما يلي مكة، ورماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهي. وإن قال بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، كان أيضا حسنا. يقول هذا عن بعض الصحابة. فيستبطن الوادي ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها. وينبغي للحاج أن يتأكد من وقوع الأحجار في المرمى. ثم بعد هذا انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منحر ونحر هديه، نحر 63 بدنة يده الشريفة، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي حتى أكمل 100 بدنة نحرها في صبيحة يوم واحدة. ثم دعا الحلاق وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بكل أن يؤخذ من كل واحدة بضعة من لحم، يعني قطعة، وتوضع في صدر وتطبخ، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم لبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام، وتوجه إلى البيت وأطاف به عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال منى، أعمال يوم العاشر في اللي هو يوم العيد، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. ولكن إذا أمكن الحاج أن يرتب هذه الأعمال كان حسنا، وهذا هو السنة. وإن لم يتمكن فإنه لا حرج أن يقدم بعضها على بعض كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم إذا أمكن الحاج أن ينزل إلى مكة ويطوف، وإلا معناه يبقى في منى ويبيت بها ليلة 11 وجوبا، وهذا واجب من واجبات الحج، ولا بد من يبيت الحاج معظم الليل، لا يكفي ساعة ولا ساعتين وإنما معظم الليل، ويوم الجمرات من الغد يعني في اليوم 11 يرمي 3 جمار كل واحدة في 7 حصيات إذا زالت الشمس بعد الظهر يعني إذا أذن الظهر إلى غروب الشمس، وإن كان هناك زحام فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يرمي ليلا عن اليوم الماضي كما أفتى به جماعة من أهل العلم نظرا لكثرة الحجيج وشدة الزحام. ثم يبيت الليل 12 أيضا كذلك في منى، ويرمي الجمرات اليوم 12 بعد زوال الشمس من الظهر مثل ما رمى هذا الأمس 7 7 7 يكبر مع كل حصان. وكان عليه الصلاة والسلام في رميه للجمار 3 يجعل الجمرة الأولى عن يساره عليه الصلاة والسلام ويرميها، ثم يتقدم لأن لا يصيبه الحصى، ثم يرفع إليه ويدعو طويلا عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للحاج أن يفعل ذلك كان حسنا وكان هذا من السنة. ثم يمشي إلى الثانية وهي قريبة منها يجعلها عن يمينه، ثم يرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم قليلا حتى لا يصيبه الحجر ويبعد عن زحمة الناس، ويرفع يديه ويدعو على ويدعو طويلا إن أمكن ذلك. ثم يتوجه إلى الثالثة اللي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، ويرميها 7 حصيات ولا يقف عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك والله أعلم مما لضيق المكان لأنها كانت في العقبة هي الثنية في الجبل، أو لأن العبادة انتهت. وأيما كان فلا يشرع الوقوف عندها بل يرمي ويتوكل على الله يمشي. هذا في اليوم 11 و12. ومن لم يستطع الرمي إما لكبر أو مرض أو صغر يخشى من حضرة الناس وزحامهم فلا مانع أن يوقف من يرمي عنه، أو تكون المرأة حامل فلا مانع من التوكيل. وأما الرجل القوي شديد والمرأة أيضا الشديدة القوية فإنها تحاول أن ترمي، ويمكن ترمي كما قلت لكم ليلا عن اليوم الماضي إذا ما أمكن أن ترمي في النهار. وإن كان هناك شدة زحام ووكلت فأرجو أن لا يكون هناك حرج. هذا مجمل أيام عمل أيام منى. وبعد اليوم الثاني وفي اليوم 12 إذا رمى جمرات 3 جاز له أن ينفر، وهذا يسمى النفر الأول بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن أحب إذا رمى اليوم 12 أن ينفر فله ذلك، ومن أحب أن يبيت ليلة 13 ويرمي من الغد بعد الزوال كما فعل في اليوم الذي قبله كان هذا أفضل، تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يكون الحج قد انتهى، ما جد عليك إلا طواف الوداع. إذا بغت تخرج من مكة توجع وتوكل على الله، طواف الوداع تمشي إلى أهلك. هذا مجمل لأعمال أيام التشريق. وأيام التشريق أيام فاضلة، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ينبغي الإكثار فيها من الذكر، تسبيح، التهليل، تكبير، تلاوة القرآن، بقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام التشريق، وهي لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصومها، لأن إذا لم يجد الهدي أو لم يكن معه ما يشتري به الهدي، لقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا إذا لم يصوم في العشر، أما إذا صامها قبل يوم عرفة كان ذلك يحكم. ولي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وبهذا يكون انتهت أعمال الحج. حجج بيت الله الحرام، تفقه في دينه، تفقه في حجه، فإن الإنسان عليه أن يسأل عما أسأل عليه. وإخوانكم الآن في التوعية والإرشاد منتشرون في منى في مخيمات ومكبرات صوت، فما عليكم إلا أن تسألونهم وهم إن شاء الله تعالى يجيبونكم عما أسأل عليكم، سواء في منى أو في عرفة أو في جميع المساعد. على الإنسان يسأل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس في حجة الوداع وقاد الحجيج بنفسه عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه القرآن وبين للناس ما يفعلون وما يذرون وما يأتون وما يتركون، ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونظرا إلى كثرة الأسئلة فنكتفي بهذا الكلام، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين إنه على كل، وأن يمنحنا الصحة والعافية والقبول، وأن يمن علينا بالاستقامة وتسهيل هذه المناسك، وأن يصرف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين كل سوء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة. يقول أتيت للحج محرما لأمي وأخواتي السيدات، فهل يجوز لي تركهم مع الجماعة في أداء مناسك والذهاب لوحدي إلى منى وعرفات ومزدلفة، وذلك لأتمكن من تأدية المناسك حسب السنة؟ أخواتك من السائل؟ أخواتك حاجات معكم؟ نعم. كبار؟ لا مش كبار، صغيرات. لا ما دام محرمين؟ نعم. أحرمنا بالحج؟ أحرمنا بالحج. لا ما دام أنهم أحرموا بالحج حكمهم حكمكم. يسأل الأخ ويقول أنه حاج عن أمه ومع أخواته وهن صغيرات، يقول هل أبقيني في مكة وأروح وحدي للمنى؟ لا أمي معايا كمان. ها؟ أمي جاية معايا هي كمان. وهي وأخواتك معك؟ وأخواتي معك. لا لازم تروح بالجميع. بس لو التزمت مع الجماعة بدوش سنة زي لا بد من هذا، لا بد من هذا. لا حجة ولا لازم يروح حجة لا. يعني أروح معهم يأخذهم هم معايا. إيه إذا أحرمت، إذا أحرموا لازم تروح معهم من العرفات. وإيش معنى يحرمون؟ إذا أحرمت بهم لزمهم وأمك أيضا كذلك تروح معكم وتفعل عنها ما يعجزهم، مثل رمي الجمار ترمي عنهم ما يخالف، لكن لا بد يروحون عرفة ومزدلفة ويقعدون في منى وهكذا. حيروحوا شيخ كل حاجة، بس كان حيروحوا هم مع الجديد أو مع لا لازم تروح معهم. لا محرم إيش معنى؟ يعني قصدي إن أنا أروح ما تروح أبدا أنت وياهم ولا خطوة، كبرا كبرا حكمك حكمه، بس تروح ترمي وتعود عليهم. لا بس ما تضيع حظك. ايش معنى محرم؟ هم راعى تحملها وتخليها ومن نسوى الله يسرع عليهم ابدو هم رجل معنى. نعم. هل يجوز للمتمتع ان يحرم يوم الترويع من منى ولا من مكان اقامته في مكه؟ المتمتع يجوز ان يحرم من اقامته ولا من منى، كله واحد. انا مقدار الواسع ان شاء الله. نعم. هل يجوز ان يتوجه لحاج محرما يوم الترويع الى منى حيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هذا هو السنة. يقول هل يجوز للحاج أن يحرم ويتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر؟ نعم هذا هو السنة، أنه يحرم الضحى يوم الثامن بعد بكرة، يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر معلوم ركعتين مع السنة، كل صلاة في وقتها، ثم يتجه إلى مكة بعد ذلك لعمل طواف القدوم وجمع العمرة دارنا. لا ما يتوجه إلى عرفات، بعد ما يعني يبيت ليلة تسعة في منى إذا أصبح توجه مع الحج إلى عرفات. ما عندي مسألة لهم العيد يا شيخ. لكن لو هو ما كانش ما يلزم طواف القدوم أصل سنة. ما يلزم طواف لا. القدوم ولا طواف ولا سعى في الأول. معلش يوم العيد إن شاء الله. يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده. توفي أبي وهو ينوي الحج عن والدته ولم يوصي ولم يوصي أحدا بالحج عنها وقمت بالحج عنها، فما الحكم؟ إذا كنت حججت عن نفسي فجزاك الله خيرا. نعم. إذا قام الإنسان برمي الجمرات ابتداء من الكبرى أيام التشريق جهلا بالمناسك، فهل عليه شيء؟ ما يجزيه الرمي، لا بد يعيد الرمي. إذا كان بدأ جمرة العقبة يوم 11 أو يوم 12 فهذا نكس الرمي ما رتبه، فعليه أن يعيد الرمي، يبدأ من الصورة فالوسطى فالكبرى، هذا إذا كان وقته لم ينتهي بعد، وإن خرج وقته استغر عليه الدم. علم؟ يقول نقوم بتجارة الأغنام ولم يمضي عليها الحول، فهل الزكاة تفرض على الغنم أم ثمن الغنم؟ الزكاة إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في الأغنام فهذه عروض تجارة، ما فيها زكاة إلا إذا حل عليها الحول في أثمانها وليست في أعيانها، لأن هذه ما هي زكاة سائمة على حد سؤال السائل، إنه يبيع ويشتري فيها، يشتري ولا غد يتباع، فهذه الزكاة في أثمانها دون أعيانها. أما لو كانت ترعى في البر ولا باع منها شيء ويترعى فهذه الزكاة في أعيانها. نعم. هل يجوز ذبح الهدي في هذه الأيام ابتداء من اليوم هذا؟ يسأل الأخ وهذا سؤال مهم كثر السؤال عنه، يقول هل يجوز ذبح الهدي في هذه الأيام ابتداء من الغد؟ الجواب لا، لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد وأيام التشريق، وذكرت لكم الدليل على ذلك. خلقوا معي يا أخي نسويه معي، وهو أن الناس، وذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ومعه الهدي 100 بدنة في الأبطح، ومعلوم يعرف أن أصحابه محتاجين للحم، ومع ذلك لم يذبح عليه الصلاة والسلام إلا صبيحة يوم العيد ذبحها كلها عليه الصلاة والسلام. ولا تستعجلون يا أخواني، لا تستعجلون يا أخواني، خلقوا معي. وأيضا في الأضاحي من ذبح قبل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام كاس لحم يعني ما تجيك ضحية، وكذلك أيضا الهدي، فلا بد ما يشرع الرمي إلا إذا ارتفعت الشمس يوم العيد، يعني ما يشرع الذبح إلا إذا ارتفعت الشمس يوم العيد بمقدار فراغ الإمام من صلاة العيد، وقبلها لا يجزي. بقينا في من ذبح الآن، إن كان اجتهادا منه أو فيه جاهل فهذا لا يجزيه عليه القضاء، كان معه نقود فهذا يقضي، وإن كان مع الشيء في صنع ثلاثة أيام في الحج 7 شهر و1 بلدة. وأما إن كان أفتاه طالب علم ممن يرى هذا فإسمح على من أفتاه ولا عليه. طيب بعد أيام التشريق، هل يجوز مس ملابس الإحرام بالطيب قبل لبسها، وكذا مس البدن بعد الاغتسال وقبل اللبس؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز مس ثياب الإحرام بالطيب أو البدن؟ الجواب أما مس البدن بالطيب كالرأس واللحية مثلا قبل الإحرام لا مانع من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، ولا يضر بقى أثر الطيب في جسد الإنسان. وأما في الملابس فلا يجوز أن تطيب ولو كان فيها طيب لزم غسله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما الخلوق يعني الطيب فاغسله. لما سأله قال رجل لبس جبة وتضمخ بالطيب، قال أما الجبة فازعها يعني اخلعها، وأما الخلوق فاغسله. نعم. ما حكم اللبى بعمره من وطنه لنفسه وبعدها تحلل وفي يوم الثامن يوم التروية لبى بحج لأبيه، فهل عليه هدي؟ أولا طاف العمرة قضاها من سائل؟ من سائل؟ أنت أخذت العمرة؟ يعني طفت وسعيت وقصرت؟ خلاص الحمد لله العمرة انتهت. سبقا حجيت لنفسك؟ الحمد لله حجت لأبي صحيح. يسأل الأخ ويقول إن اعتمر لنفسه وحج عن أبيه، الجواب أن هذا إن شاء الله سيحج لأبيه، أن هذا العمل صحيح ما دام أنه سبق وأن حج لنفسه. ولا يضر كون النسكين واحد له واحد له، ما يضر عليك هذه. نعم هذا التمتع، لا هذا التمتع. يقول أمي كبيرة أبي كبير وأريد أن أرمي، أمي كبيرة وأبي وأريد أن أرمي عنها الجمار، هل يجوز لي ذلك وهل علي فدية أم لا؟ إذا كانت أمك كبيرة ولا تقدر الزحام نعم ترمي عنها ولا ضرر. ما حكم الذي لا يترك لحيته وإنما يحرقها؟ هذا لا يجوز، اللي يحرق اللحية أقولكم يا إخوان اللي يسولف يروح هناك، إلا حلق اللحية يا إخواني لا يجوز، وقد بينت لكم في هذا المكان أكثر من مرة إن هذا العمل لا يجوز، وذكرت لكم الأدلة على ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وألقوا اللحى خالف المجوس، حديث آخر قصوا الشوارب وألقوا اللحى خالف المشركين، وغير ذلك من النصوص. فهذا يدل على أن اللحية لا يجوز أخذ شيء منها لا في الإحرام ولا في غيره. نعم. يقول لي ابن صغير عمره 3 سنوات ونويت له بالحج مثلي مفردا ولكنه يتضايق بعض الأحيان من الإحرام، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الابن هذا الآن يضايق من لبس الإحرام، هذا سؤال الأخ الآن، ماذا يفعل يسوي؟ عليه أن يبقى مع الإحرام حتى إن شاء الله ينزل، ماذا يسوي؟ نعم. هل أرمي أول يوم وأنزل مكة وأطوف ثم أرجع مكة وأرمي ثاني يوم؟ يسأل الأخ ويقول هل أرمي جمرة العقبة يوم العيد وأنزل مكة وأطوف؟ نعم لا مانع من ذلك، لكن عليك أن ترجع إلى منى قبل العشاء لتبيت في منى ليلة الحادي عشر، ما ترجع بكرة، لا عليك أن ترجع في المغرب أو العصر أو بعد المغرب أو العشاء ولا تتأخر، يعني لا بد أن تبيت في منى. نعم. هل يجوز للحاج أن يرجم ويحلف ويتحلل التحلل الأصغر ولا يطوف ويسعى إلا في اليوم الثاني أو الثالث من أيام العيد؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للحاج أن يرمي ويحلف ويتحلل التحلل الأصغر يعني الأول، يلبس ثيابه ويمس الطيف ويبقى عليه الطواف والسعي، يسعى في اليوم الثاني أو الثالث؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لأنه لا مانع من تأخير الطواف إلى يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، لكن المبادرة متعينة. نعم. أني أحج لأول مرة، هل يمكن لي أن أتي بعمرة لأمي المتوفية بعد أيام التشريق؟ ما في هذا حرج إن شاء الله. وهل يمكن أيضا أن أتي بعمرة لأبي المتوفي؟ كل هذا بعد أيام العيد؟ إذا أمكن خف الزحام ما في مانع. نعم. هل تجوز الصلاة بعد صلاة العصر وحتى المغرب ركعتين في المسجد الحرام؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الصلاة بعد صلاة العصر ركعتين في المسجد الحرام؟ لا يجوز أن تصلي نافلة بعد العصر لا في المسجد الحرام ولا في غيره، اللهم إلا تحية المسجد، فهذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا يصليها لقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا حديث عام يشمل تحية المسجد وغيره. والقول الثاني يا اخواني من لك في اليوم الستون يعني من فضلكم اللي ما يحب الشاي ثالث ما يروح هناك هذا موافق تحدث وما بدأت، اما هنا عندنا لا ممنوع يعني خلاص تسمعون ولا روح كلمة واحدة ايه سلام هذا من رجال وكبار وحجاج خرموا العلم هم واحد يريد سؤال مع زميله ونحن نتكلم معنى هذا المحل واسع سوى الحرم قدام منا ومن هنا منه. اللي ما هو ما وديه يسمع الله ربنا يستر عليه ما تجدون قدام يتحسوا له وارجو ان تكون هذه الاخيره هم كل وانا اسميك اقول من رجال كبار اي سؤال يكون الصلاه في الوقت اي يعني على الاول انه لا يصلى حتى صلاه حيث المسجد الثاني أنه لا مانع أنها أن تحية المسجد تؤدى ولو وقت النهي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يكون هذا مخصص للحديث العام ولعل هذا إن شاء الله تعالى أقرب إلى الصواب والله الموفق والأمر واسع من صلى فلا ينكر عليه ومن لم يصلي فلا ينكر عليه نعم يعني من صلى تحية المسجد مثلا في وقت النهي فلا ينكر عليه ومن لم يصليها فلا ينكر عليه نعم حاج ددمة من الجزائر أخبروه بأنهم متجهين إلى مكة المكرمة لم يحرم في الطائرة وأحرم من جدة هل عليه شيء؟ حاج قدم من الجزائر ولم يحرم من الطائرة وتجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من جدة جدة ليست ميقات أهل الجزائر وإنما ميقات أهل الجزائر الجحفة إذا كانوا قادمين عن طريق مصر إن كانوا قادمين من طريق السودان فهو قبيل جدة قديم ما بين يلملم وما بين الجحفة وعلى كل حال هو أحرم بعد أن تجاوز الميقات وعلى هذا إحرامه صحيح لكن يحتاج إلى أن يجبره بدم لتجاوز الميقات لحديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما إن كان قادر وإن كان عاجز يصوم 10 أيام إذا راح بلده وإن شاء الله ما عليه إلا الصيام 10 أيام نعم قلتم إن الذي لم يقصر كل شعرة بعد العمرة فعليه عادة التقصير بعد لبس الإحرام فهل يحتاج إلى غسل ونية جديدة للإحرام وتلبية وإذا كان التقصير واجبا من الواجبات وحدث نقص فيه فهل هناك وجوب دم أم لا؟ الآن التقصير نائب عن الحلق والحلق عام للرأس والتقصير ينبغي أن يعم معظم الرأس لكن لو بقي شعرتين ثلاثة ما قصرهم ما ضر مو مرة كل شعرة كل شعرة لكن ما أقصد أنه يكفي ياخذ والله شعرتين من هنا وشعرتين من هنا يقول قصر لا يعم جميع الرأس كذا لأنه نائب مناب الحلق المحلقين والمقصرين محلقين والمقصرين فإذا لابد أن يعم جميع أجزاء الرأس لكن لو فات بعض الشعرات القليلة ما ضرت إن شاء الله تعالى أما اللي ما قصر تقصير قليل فهذا قلت لكم انه يعيد ولا يحتاج الى انه يعني يحرم من جديد ولا انه يتوضا ولكن يحتاج الى ان يلبس الاحرام فقط نعم يوجد حديث يقول سردوا وقاربوا واخر ينهى ان حصر البطن اثناء السجود فلم تفعلون غفر الله لنا ولمن لحظة اما سددوا وقاربوا هذا صحيح على حديث سجدوا وقاربوا سجدوا وقاربوا يسروا ولا تعسروا سجدوا وقاربوا أما حديث الثاني شو يقول وآخر هنا عن حصر البطن أثناء السجود ليش حصر البطن ما أعرف الله ما اسمع حصر لا ورد فيها المجافات يجافي بطنه عن جنبيه عبده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه هذه المجافات أما حصل ما أعرف ما يسر على حديث. نعم. يقول المحرمة كيف تستر في الإحرام وجهها؟ يسأل عن المحرمة كيف تستر وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب. هذه مسألة وردت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عمليا، قالت كنا محرمات، يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، الجلباب هو ما يوضع على الرأس وتسدل عليه هكذا صافيها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فهي تغطي بشيلة ولا بشيء من الجلباب ولا بشيء أبيض، المهم شيء يستر الوجه لا يراه الرجال الأجانب، يستر البشرة، هذا هو. وين صح السؤال يا أخوان؟ لأن التكملة ما أعرف نقرأ الخبر. من السؤال حي؟ السؤال من؟ صح اللي يسأل كيف يستر المرأة وجهها؟ مش الله خير.